إنه شعور بسميه العلماء الحسرة. اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة في الدنيا والآخرة. الحسرة يتسلط شعور بالحسرة على القلب أن برهة من الدهر يظن أنه يعيش لله ثم يكتشف أنه ما كان لله وإنما كان لذات نفسه ولله. وقد قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن حمل حملا وأشرك فيه غيره فجزة عمله قليله وكثيره لغيره وليس منه شيء. إن الله غيور يغار أن يشرك به. هذا الشعور بالحسرة الذي يتملك القلب أول سبب فيها وقد تكون في الدنيا قبل الآخرة للمراهق حين يكتشف حالة التمحيص والتدقيق حالة المحاسبة والتزكيه يكتشف أن عمله ليس فيه إخلاص وإنما مثل المخلص والمرائي كمثل حفرة العنكبوت رأت دودة الفرس تنسب فذهبت العنكبوت تنسب فلما نسجت أعجبت نفسها فقالت للفرس لك نفس ولي نفس فقالت دودة الفرس نعم ولكن نفسي أرضية الملوك وبنات الملوك وأما نفسك فمصايد الذباب وحال اللمس يدير الفرق. نعم إن المرأي يعمل ما له عدو ولكنه يصطاد به الذباب. أما المخلص اللهم اجعلنا من المخلصين فإنه يكون ملكا وملابس بنات الملوك. كذلك صاحب التبريد شجرة الدباء مع الصنوبر مع شجرة الصنوبر شجرة الصنوبر تثمر بعد 30 سنة أما الدباء فبعد أسبوعين. فحين تثمر شجرة الدباء تنظر للصنوبر وتقول لها إن الطريق الذي قطعته في 30 سنة قطعته في أسبوعين ويقال لك شجرة ولي شجرة. فتقول لها نعم أنت شجرة ولكن اصبري حتى تهب رياح الخريف فإن ثبت فأنت شجرة. كذلك المرأي نعم قد يبلغ في أسبوعين ما اعتبر في خلقك 30 سنة ولكن إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وله عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ان هذه القضيه مما ينبغي ان نتوقف معها طويلا لنتبين هذا المكر امكر بنا ام لنا فانه لا يامن مكر الله الا القوم الصاخرون. اللهم انصر لنا ولا تنصر بنا. نحن اخوتاه انها وقفه ينبغي ان تكون مع النفس فوقها يوم الحسره. قال ربنا وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. ان قضيه البحث الان في اسباب الحسره والحسره حسرتان حسره في الدنيا وحسره في الاخره. تجد الناس يتحسرون في الدنيا على ما يتحسر المؤمن وعلى ما يتحسر المنافق. انظر الى قول ربي جل جلاله وهو يقول سبحانه وتعالى افمن سجن له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب

استمع الى الآية مرة اخرى فأحق ما تسمع كلام الله. يقول الله: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا جاءوا بالارض او كانوا غزاة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هنا يناجي الله: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا. فريقان مؤمنون وكفر قصر. اللهم اجعلنا من طائفة المؤمنين يا رب. لا تكونوا كالكافرين الذين يقولون اذا ذهب بعض اصحابهم او ذويهم ضربوا في الارض للتجارة او خرجوا في غزوة ثلاثوا في التجارة او قتلوا واستشهدوا في غزوة قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا. يتحسرون لفوات هؤلاء الموتى ويظنون انهم لو لم يخرجوا لعاشوا. هؤلاء هم الكافرون. هل نؤمن؟ اما المؤمنون فانهم يعلمون ان هؤلاء الذين ماتوا في الضرب في الارض او ماتوا في الغزو في سبيل الله ما كان لهم ان يعيشوا بل لا بد ان يخرجوا ليموتوا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مفاتيحهم. فالمؤمن هادئ القلب مرتاح الضمير مستقر النفس لا يصير لبه مع كل فيحة ومع كل ذهبة وانما هو يعلم ان قدر الله آت الآن حاصل حاصل مهما فعل ومهما احتار فلا ينفع حذر من قدر. فلذلك هو مطمئن القلب مرتاح البال هادئ الضمير مستقر النفس لا يريد شيئا الا رضا الله. فحين ذات هو يحسب الامن حسابه ويعد عدته ويفعل ما يستطيع ولا هو من الصوره يخطط ويدبر لكن اذا وقع الامر رضا. اما ذاك الفاتح المنافق الكافر الحاصي الجاهل فان نفسه تذهب حسرات في كل لحظه كاني باهل عصرنا من مثل هذا الذين يتحسرون على كل شيء الذين لا يؤمنون بالقدر. فاذا راى سياره احدث من سيارته تحسر. إذا رأى شقة تمتع من شقته تحسر. إذا رأى أولادا أجمل أو أكثر من أولاده تحسر. إذا رأى صحة أجوى في صحته تحسر. هكذا تذهب لتخذوا حسرات. إذا مرض تحسر أن لم يكن قد احتار. وإذا سبق بشيء تحسر أن لم يكن قد فعل. فهو دائما طائر القلب بين لون. واذا وقدر وكان من الممكن بل من الافضل بل هو الاحسن لا يرضى لشاهد قضاء فتذهب نفسه كل سلحة الحسرات. اما المؤمن المطمئن فهو راض بالله ساكن تحت مقدور الله محب لقدر الله فهو يعيش طمأنينة القلب. هذان فريقان من يتحسر على الدين وفواته ومن يتحسر على الدنيا وفواتها. وهناك صنف من ثالث لا يتحسر على دين ولا على دنيا. إذا فاته الذكر فاته طلب العلم فاته قيام الليل فاته خير من الخيرات فإنه لا يهمه الأمر وفاتته الدنيا فأيضا لا يهمه الأمر. وهذا ليس بأحسن حالا من الفريق الآخر فإنه كما ذكرنا أن من لم يتحسر على فوات الخير في الدنيا تحسر يوم القيامة ولا بد. يوم الحسرة إخوتاه أنذرتكم يوم الحسرة أنذركم يوم الحسرة. يوم الحسرة سماه ربنا يوم الحسرة كأنه صار مليئا بالحسرات الظاهرة حتى عادت الحسرة سمة ظاهرة لهذا اليوم. إخوتي حتى نحذر. وأنا أنذر فلا بد أن نعلم ما الأسباب التي تجلب الحسرة يوم القيامة. ما هي الأسباب التي تجلب الحسرة يوم القيامة؟ ألخصها سريعا بعدة أسباب. أولها التفريط والغفلة. اسمع إلى كلام الله قبل أن أتلو عليك الآيات. انتبه إلى أن القرآن اعتقادك أنه كلام الله. الله كل كلامك ينزل هذا القرآن ليخبرنا بمكنونات أنفسنا. لذلك قال الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب عزيز. قال الله فيه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. نعم إن المنافقين الأوائل كانوا يحذرون يخافون حين نزول القرآن أن يخبر القرآن بما في قلوبهم. وقد كان أخبر الله بمكنونات قلوبهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما زال القرآن ينزل ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. إن عظمة هذا القرآن أنه يذكر مكنوناتنا ما ستقوله يوم الحسرة وما ذكره القرآن أنك ستقوله فستقوله حتما. اسمع إلى قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول لنفسك يا حسرة أن تقول لنفسك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول لو أنني كفرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تقول الناس لو أن الله هداني لكنت من المتقين. بلى قد هداك الله وإنما مثل ثمود. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإذا استحببت العمى على الهدى كذلك. أو تقول لو أنني كافر فأكون من المحسنين كذلك. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلذلك تسود وجوه الكذبة. الكذبة الذين يقولون لو أن الله أتاني الهدى مطروع ومحروف ومفتوح ومحلوف وواضح والصراط قوي ولكن أنت الذي تدري. فحين يأتيك الموت تقول لو أن الله أتاني قد أداك يعني دلك علمك أرسلك وفتح لك الباب فوليت ظهرك الباب ما ولدته ولا دخلته. واذا سالك عبادي عني فاني قريب ومع ذلك تباعدت عن الله. الا لك الله بقيت تزيدوا الى الله ففررت الى الله ثم تقول لك ان الله هداني كذاب. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مسود للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو السبب الاول من اسباب الحسرة، ان تكون نفسك يا حسرتها كل ما فرط في ذنب الله وان كنت لمن الساخرين. التفريط اسمع قول الله عز وجل ايضا في ذكر ان التفريط من اسباب الحسرة، يقول ربنا ولو ترى إذ وقفوا على النار، اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فلا يليك هذا بالحق قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. انظر الى لفظه التفريط، فرط يفرط فرطا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فتذكر بكلمه الفرط أن عقدا أو مفتاحا مثلا في يد إنسان منصوبة في خير فانقطع الخير، ما الذي يحصل؟ ينفرط العقد، يعني يتساقط حبة بعد حبة. واعلم أخي بالله أن التفريط سبب العزلة ويسبب الحسرة، فهذا تناسل بين أمور ثلاثة، الغفلة تولد التفريط والتفريط يولد الحسرة. نعوذ بالله من الحسرة ومن التفريط والغفلة. فالغفلة عن الله هي التي تولد التفريط في حقوق الله فتضيع الأمور، وقد نسمي التفريط في عرف التربوي مرض من الأمراض المنتشرة في الأمة، إن شئت فسميه وباء، الوباء الخطير المنتشر في هذه الأمة في هذه الأيام، وباء استسهال الأمور. تجد الإنسان كان يقوم الليل ويصلي الصبح في دماغه ويجلس للذكر معتكفا إلى الشروق، ثم يصلي الصبح ويخرج من المسجد، يبدأ التفريط او الاستسهال ان الامر هين، يجلس في السوق ثم يتكاسل قد تلاشى وجه ركعتين ويتاول، ما كان رسول الله يواظب على ركعتي الضحى، فيخرج دون ان يصلي، ثم يتوالى التفريط فيقول الاذكار ويخرج قبل الشروق، ثم يتوالى التفريط او الاستسهال فيقول اذكار الصلاه ويؤجل اذكار الصباح والمساء في الطريق او في البيت، ثم يبدا دائره الصفير، فبعد السلام مباشره يخرج فيقول اذكار الصلاه في الطريق، ثم يبدا دائره الصفير والاستسلام بان يترك قيام الليل، ثم لا يلبث ان يترك صلاه الصبح. وهكذا تفريط يجر تفريط، وغفله تجر غفله، والمعصوم من عصاه الله. نعم ان استسهال الامور في جنسك اذا نطقت بكلمه قبيحه فامرتها يتزايد الامر الى التقاعد حتى تسمع منها كلمه الكفر. ولدك بالتفريط في صلاه الجماعه تكرهه فيجره الامر الى ترك الصلاه بالمره، في ملابسه كذلك وملابس ابنتك، في تصرفات زوجتك وتعاملها مع الاخرين، اياك توسل فانه يجر الى جهنم، وساعه تتحسر تقول يا حسرتها وحسرتها لا سميح ولا مجيب، فقد حجبت وحجبت ولكن لم تعمل. هذا هو السبب الاول من اسباب الحسرة، التفريط والغفلة.

وانما يحبونه كحب الله. يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: فاثبت الله ان هؤلاء المشركين يحبون الله حبا عظيما، ولكن يحبون الانداد حبا عظيما كحبهم لله. وهنا تكون الوقت اخشى ان يكون في قلبك صنم او وثن تحبه كحب الله. هل يكون هذا الوثن او هذا الصنم نفخك؟ قال الله عز وجل: ارايت من اتخذ الهه هواه. نفخك يكون الاله المعبود من دون الله او مع الله تحبه كحب الله منصبك. ما نقص كم من البشر، كم وكم وكم من البشر من يحبون ذواتهم انفسهم مثل حب الله واكثر. من يحب منصبه وتاه ويحرص عليه أشد من حرصه على رضا الله وأكثر. من يحب امرأة من النساء أشد أو مثل حب الله وأكثر. من يحب ولدا من أولاده أرضا من أرضه شخصية يخاف على وقعه واحترامه وملابسه وتصفيته ووجوده ووضعه الاجتماعي ومكانته المرموقة وقفه المشهور يحب كل هذا كحب الله. والقضية انه سيرى هذا الحب يوم القيامة حقراً. انظر الى كلماتهم التي تقطر حسرة. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله والله تالله ان كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. فهم قد يكون نفسك التي تعبدها مع الله مع الله. وكما قدمت الحديث القدسي: من أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك في غيره، يعني عمل لله ولنفسه، يعني خشى لله ولنفسه يضحي لاجتماعي فحين ذاك الله لا يقبل هذا العمل. هو صلى لله ولكن في نفسه ايضا صلى لله وللمجتمع، عمل لله وللوطن لله وللشعب لله وللامه، عمل لله ولزوجته لله ولاولاده لله ولارضه لله ولمنصبه لله ولوجوده. فهذا غير مقبول عند الله على الاطلاق حتى يكون خالصا محضا لله. اللهم تب الاخلاص يا رب. حتى يكون خالصا تماما لله. ليس المقصود صورة العمل، انما المقصود ذات العمل. اصل العمل اي العمل؟ الله يريد منك قلبك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم، ان القضية هنا خطيرة الى ابعد حد، لذلك تحتاج الى كثير من الفرق من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يحبون الله ويحبون الانداد كحب الله. هؤلاء الذين اشركوا في شرك المحبه، يقول الله: ولو يرى الذين ظلموا، يعني اشركوا شرك المحبه، فان الظلم فان الشرك ظلم. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب النار أن القوة لله جميعا، هذه القوة التي كنت تعبدها لتنفذك من النار، هذه قالوا يعينك لأنقذك من النار. يومها يقول الله: لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب أحد أن القوة لله جميعا. ها؟ كنت تعبد العرف، التقاليد، المجتمع، الكبراء. اسمع، لمن يعبدون الكبراء والأمراء الذين يعبدون هؤلاء سيتبرؤون منهم تماما. ويوم نحصرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ هاتوا شركاؤكم ينقذوكم كسروا عليكم فما له من قوة ولا ناصر ولا ناصر. نعم الذين يعبدون الكفراء الكفراء كيف تكون عبادتهم؟ طاعتهم في تحريم ما حرم الله وتحريم من احل الله. نعم قرروا ما احل الله الحلال واحلوا ما حرم الله الربا فطاعتهم واتباعهم عبادتهم. فانتبه اياك ان تسقط في هذه القوه. اسمع قول الله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا هذه البحرين ربنا هذه البحرين من العذاب وسعنهم لعنا كبيرا. وهؤلاء الذين طلبوا للكبراء بحرين من العذاب سينالونهم ايضا بحرين من العذاب. اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا بأمم من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها يا ربي أعوذ بك من النار ومن عذاب النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها. بئس المصير هو بئس المصير أن تتواجد في مكان تخب فيه اللعنات بصفة دائمة. كلما دخلت أمة لعنت أختها صفتهم التلاعن. أما الآخرون من الموحدين المؤمنين فهم هناك ونزعنا ما في صدورهم من خجل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها رطب وما هم منها بمخرجين. دعواهم فيها الآية أخرى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أكثر نفسك يا عبد الله في مكان فيه سبحانك اللهم سلام الحمد لله ومكان آخر كله لعنة. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتيهم عذابا ضعفا من النار. هكذا تجد التبرؤ وآيات القرآن كثيرة في هذه المسألة في هذه القضية قضية التبرؤ. الكبراء المتبوعون من المسلمين السابحين الأبناء المستضعفين لما يرى المستضعفون التابعون الذين اتبعوهم واضلوهم يقولون يا رب هؤلاء اضلونا هم دول اللي اضلونا عن الدين اللي تورونا عنه اللي كفلونا بالباطل اللي تصلح لنا الحق اللي تدوروا الباطل وجعلوا الحق ودوروا الحق وجعلوه باطل هؤلاء اضلونا فاتيهم عذابا ضعفا من النار. يا رب بعث لهم العذاب. قال لكل بحر وأهل التفسير يتكلمون في هذه المسألة بكل الله ما الحكمة؟ هؤلاء التابعون لهم ضعف لأنهم بنفسهم أولئك وأضلوا فيستحقون المضاعفة. أما الضعفاء التابعون فلم لهم ضعف؟ بكل ضعف. لماذا؟ يقول أهل التفسير لأن هؤلاء فرطوا في طلب العلم الحقيقي فضلوا وكسروا سواد الضالين فأضلوا فلهم ضعف كالأول فصار لكل ضعف. انتبه سيتبرؤون منك. ابحث عن الحق لنفسك اقرأ آيات الكتاب واقرأ السنة وخذ مقتدى العلماء فعليك بهدي السلف فإنهم وردوا النبع قبلنا كما قال ابن مسعود من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأحمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الصراط المستقيم. نعم، إذ تبرأ الذين اتبعوا إلى الذين اتبعوا ورأوا الحداد وتقطعت بهم الأسباب، تقطعت السبل، تقطعت الطرق، تقطعت الصلات، انتهى الأمر، الكل تبرأ. من حمد غير الله سيتبرأ منه حتما، شمسا كان أو قمرا، بشرا كان أو حجرا أو نفسا، حتى نفسك ستتبرأ منك. ستتبرأ منك الشيطان، سيتبرأ. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، تبرأ. وإنك ستتبرأ. اسمع هذا المشهد الخطير، يقول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. اسمع تفسير هذا المشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه واله وسلم ياتي ابن ادم يوم القيامه فيقول يا رب كم تجيبني من اقل؟ فيقول الله بلى. فيقول ابن ادم فاني لا ارضى شاهدا اذ انك. فيجي حضرته يتفسك على الله يقول يا رب مش انت قلت لو قلنا اليوم؟ طيب ان ليس تعصى اموري كتبوا علي حياتك على الثلاث، فانا محيي حديثا علي، انا اقول الحق، انا اقول كيف اقول؟ لا ارضى شاهدا الا من نفسي. فيختم الله على فمه وتنطق اعضاءه، فتقول اليد سرعت، ويقول الفرج زنيت، وتقول الرجل سعيت، وتقول الاذن سمعت، ثم يطلق لسانه فيقول تبا لكم فحكن كنت اناضج، تبا لكم فيتبرأ اعطاؤه منك، ثم هو يتبرأ من اعطاه. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. يقول عن كنت اناضج، انا كنت بتضحك عشان تتعذبون يا رب، تشهدي علي وانا خرجت لأطعم، يا تشهدي علي وانا خرجت لأمسحك لأزينك، يا رب تشهد علي وانا زليت لأسعدك، تشهد علي. هكذا تحصل العداوة بين الانسان ونفسه. تبا لكن فعن كن كنت اناضج، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو اننا قرة نعود مرة اخرى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لو رجعنا للدنيا وانا في صلاة الصبح تؤذن المؤذن ونفسي تقول نام، اقول لها ابدا قومي انام لتسعدي ثم تسألين علي يوم القيامة، قومي. لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرة، يريهم، سترى بعينيك اعمالك ولكنك ستراها حسرة. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني ماليه، سيكون المال حسره، هلك عني سلطانيه، سيكون السلطان والمنصب حسره. فيتحسر على ماذا يتحسر؟ يتحسر انه كان بامكانه ان يحب الله الحي القيوم القادر المقتدر الملك الواحد الماجد، كان بمقدوره ان يحبه فاشرك معه غيره فلم ينفعه هذا الخير وبطل عمله فتحسر. ثم الثالثة من أسباب الحسرة ومن نفسهم التفريط في القرآن كلام الله، كتاب الله الذي من فرط فيه فقد شكاه النبي محمد إلى ربه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فكيف بك حين يحكوك الحبيب إلى حبيبه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها طرفة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. اللهم حفظنا القرآن، كل ما سألك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن يا من لم تختم القرآن منذ رمضان الفائت وارجع واستدرك من الآن قبل أن تتحسر يوما ما. يا من لا تحفظ سورة البقرة احفظها احفظها فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع بالفضائل يعني السحر. نصف الأمة اليوم يخطو بأنه مسؤول وكذب ورب الكعبة. إن هي الشياطين تؤسهم حسا بس ظاهرين الفارس لهجر القرآن وللغفلة عن الذكر ولكثرة الأكل وكثرة النوم، تخلص من هذه الأربعة ولا يخافك الشيطان لا يخافك الشيطان. احفظ سورة البقرة لا تستطيعها البطل يعني السحرة. دعك من هذه البدعة المحتدثة الجديدة الآن، وعليك بحفظ القرآن يحميك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لو جمع القرآن في كتاب ما أحرقه الله بالنار. لو جمع في القرآن فيكون النار أبدا، فما بالك بقلب مؤمن يسمع القرآن هل يعذبه الله بالنار؟ لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا بنار الجن ولا بنار جهنم. عليك